النهارده كام؟ 11 ان شاء الله. احمد ساري معوض، اهلا وسهلا. سهندار ادريس عثمان، عمرو الشيف محمد، اهلا يا احمد. اتفضل. زياد نوار احمد، اديت يا انديكا. ايوه اديت. محمد فرج البيوم، أشرف محمد الشحات، أهلا يا أشرف. خالد محمد حسنين، أهلا. شعبان حمدنا الله علي، أهلا. إنجي أحمد السيد محمد، إنجي أحمد السيد محمد. بتصلي على عهدتك يا شيماء. حامد عبد الجليل، شيماء. محمد كامل السيد، محمد محمود خليفة، عبد الرحمن محمود محمد. صلي طيب. بونيلا واله باللاتين، اهلا. صدام حسين خضر، عليكم السلام ورحمة الله. مسلمي، أهلا. عبد الله بن بهيم، أهلا. إبراهيم عمر النائلي، لين قاسم الصارة، يمنى مدحت محمد، اهلا. عماد علي محمد عطيه، محمد ارجى نصر الله مجيد، اهلا وسهلا. ايمان نبيه شقور، عادل احمد زكي اسماعيل، محمد بشير، محمد قول النوع نيل الرضا، موجود جنبك؟ طيب. محمد إلهام عزيزي، موجود جنبك برضو على عودتك هذا. نحن عبد الباسط عبد الباقي، موجود عبد الباسط؟ طيب. محمد شلبي، شفاء فوزية حسن، أهلا. مجاهد متولي، فطرة بوزوني، موجود، أهلا. مجاهد متولي، محمد إسلام أحمد، أحمد فامي كامل، أيوة. أيوة. اسمك إيه؟ عثمان. عثمان إيه؟ عثمان راتوا. منين يا عثمان؟ اندونيسيا. انتساب ولا انتظام؟ انتظام. عفوا يا حبيبي، كأن المحاضرة اللي فاتت هنسددها بحيث انك انت تبقى موجود. مين تاني يا جماعة ما اسمعش اسم؟ مين تاني؟ أنا كتبت أسماء للأخوة اللي كانوا بيصلوا، تفضل. اسمك إيه يا حبيبي؟ محمد إلهام عزيزي، موجود صح. أيوة. محمد قول النهى. محمد قول النهى. رضا مكتوب. أيوة. اسمك إيه؟ لا لسه مش مسجل. اسمك إيه؟ لسه مسجلتش لسه. بتكتب اسمك؟ لا لسه لما ما سجلتش في المركز ده. حاضر. في المعهد. ماشي. هل هناك من أسماء من أشخاص آخرين لم يسمعوا أسماءهم؟ بارك الله فيكم. الله يكرم حضرتك. في رأي حضرتك في كتابة الأسماء المعاصرة تسكين كده من غير بقى لمطة ولا الكلام ده؟ تسكن كده، إيه رأي حضرتك ناحية مثلا الهوية تمشي كده، أو أحمد مثلا أشرف محمد في الكتابة كتحقيق حتى نيجي نحقق مثلا أو كده نكتب أسماء كده؟ يعني أصل الاسم يكفي، خاصة لو شفنا شلة كلمة ابن ديت في المعرفة. يعني يكفي الاسم دلالة، هو الاسم مش معرف، مش هقول مضاف إليه مرفوع بالضمة ومجرور بالحرف أو خبر لمبتدأ محذوف فأعطي له العلامة الإعرابية. الأولى إعطاء العلامة الإعرابية، لكن كتابة الأسماء لا في الصورة اللاتينية اللي هي سكن تسكن. هو أنت في التصور اللاتيني يتشكل إعرابيا ولا لا تضع الاسم كما هو؟ الأسماء لا تعلل في تطار عقلي، فصواب ما بلاش لحن ولا حاجة، لا ولا لحن ولا حاجة، لا نعرب الأسماء. سكن تسلم. هل فيها أصل ولا حاجة دكتور، ولا هي مثلا بتطور كده؟ أنا بقول الأفضل الإعراب إذا صح لك الإعراب، ما دمت تملك الرفع والنصب والجر، أنت عندك علامة للرفع والنصب والجر تضعها. من أسماء الأعلام المعاصرين ما فيش ابن ده خاصة في مصر وكده، يعني بقى شكلها في صعوبة شوية كده، فالواحد بيحب يسكن أحسن. يعني ما أنا أقول لك، يعني لما تقول يوسف علي، يوسف علي ده اسمه مركب أهو، أو والده اسمه علي، أنت هتقول يوسف هو ده بيتكلم عن يوسف وعلي علي كدا. الأفضل إذا عنا لك التشكيك شك، لكن غير الأفضل العرف يوسف، يوسف واي يو يبقى او يو اس اي اللي هي حرف الاي اس حرف الاي يوسف. احنا الموضوع الذي لدينا والذي نرتبط به اليوم اللي هو الأفعال بين الصحة والاعتلال، الفعل يرد عليه أنه مرة يكون صحيح ومرة يكون معتل. معاك الأوراق اللي هي اللي احنا طبعناها، حطها على النت وجاري طبعاتها إن شاء الله، جاري طبعاتها بالنسبة لك. الأفعال بين الصحة والاعتلال، تتوزع أفعال اللغة بين الصحة، تتوزع أفعال اللغة إما أفعال صحيحة وإما أفعال معتلة، فتتوزع بين الصحة والاعتلال. طب ما الفعل الصحيح؟ ما الفعل الصحيح؟ الفعل الصحيح هو ما لم يكن أحد حروفه أحد حروفه الأصلية حرف علة، حرف علة كل أصوله صحيحة، ما لم يكن أحد أصول هذا الفعل اللي هو الفعل الصحيح حرف علة، يبقى فاؤه حرف صحيح وعينه حرف صحيح واللام حرف صحيح والعبرة لدينا بأصول الكلمة. لكن هذا الصحيح في العرف ينقسم إلى مثل عظمة وحسنة وسجدة، هذه أفعال صحيحة لأن سجدة فيها حرف من الحروف غير صحيح حرف علة، يبقى الأصول ثلاثة سجدة سين وجيم ودال وكلها حروف أصلية، يبقى ده فعل صحيح لم يكن من أصول حرف من حروف العلة، فهي هذه أفعال صحيحة لعدم كون أصل منها حرف من حروف العلة. أما المعتل فهو ما كان حرف حروفه الأصلية حرف علة، فاؤه حرف علة، عينه حرف علة، لامه حرف علة، ما دام حرف من حروفه الأصلية حرف علة هيعد في نطاق، سوف يعد في نطاق بالأصول الفعل المعتل. الفعل الصحيح ينقسم عدة أقسام. فعل الصعيد كل حروفه أصلية، ينقسم إلى سالم ومهموز ومضاعف. الفعل السالم هو الذي تخلو أصوله من الهمز ومن التضعيف، كل أصولي حرف ليس فيه همز وليس فيه تضعيف، والعبرة بالأصل، العبرة بالأصل. لكن إياك أن يخدعنك أن يكون الفعل الذي أمامك به همزة فتقول إنه مهموس، لكن الهمزة ليست أصلا من أصول الكلمة، لكن الهمزة ليست أصلا، لأن العبرة لدينا بأصول الكلمة. فمع إدراك خلو الفعل الصائم من أحد حروف علة فإنه ينقسم إلى سالم ومهموز ومضاعف. السالم من الأفعال هو ما سلمت أصوله، كل أصوله سلمت من حرف الهمز ومن التضعيف، مثل الفعل كتب، كتب في فاء وعين ولام، هل الفاء همزة؟ هل التاء همزة؟ هل الباء؟ كتب كلها حروف صحيحة ليس بها همز وليس بها تضعيف، يبقى ده القسم الأول اللي هو السالم من الأفعال، وما سلم من الهمز وما سلم من التضعيف. فالأفعال كتب وحسن، حسن وسامح، سامح من أي الأفعال؟ سالم صحيح. ليه؟ الأصل سمح. إحنا عبرة بالأصل. الألف زائد. لا تدخل معنا في الأصالة، يبقى الفعل ده من قبيل السالم، لأنه ليس فيه همز في أصل من أصوله، ولا تضعف عينه أو يكرر التضعيف فيه. والفعل صافرة نفس الكلام، لأنه صفرة أصله السين والفاء والراء وكلها حروف أصلية، والألف زائدة، ونحن لا عبرة لنا بالزائد، العبرة في الأصل بما هو موجود. الفعل أكرمة ده مهموس. مهموس. طب أكرمة الأصل إيه؟ تبقى أكرمة على وزن إيه؟ يبقى الهمزة هنا إيه؟ زائد، يبقى فعل أكرمة مش أصيل، الهمزة ليست حرفا أصليا، ده الفعل كرمة مكون من الكاف أصوله والراء والميم، إذن الهمزة ليست حرف أصلي وإنما هي حرف زائد لا يحسب. والفعل احمر، احمر الأصول الثلاثة في إيه؟ حمرة. هل هو مكون من أصول فقط؟ تحمر على وزن فعل، الهمزة لا تحسب، وتشديد العين تضعيف لا يقابل، لأن هي عين واحدة. حمراء، حاء وميم وراء. وأسلم لا تخلعنك الهمزة الموجودة، لأن الفعل سلم، فالأصول كلها صحيحة ليس من قبيل، وتخرج كلها أفعال، وتحرج كلها أفعال سالمة، لأن أصولها تخلو من حرف الهمزة ومن التضعيف. ولا يمكن أن تنتابنا حيرة في الأفعال أكرم وصافر، فنظن الأول من قبيل المهموس لوجود همز في أوله، ونظن الثاني من المعتل لوجود ألف بعد فاء، لأن الهمزة والعلة من خصوص الحرف الزائد هنا وليس الأصلي. ومن هنا فوزن الكلمات على النحو الآتي: أكرم على وزن أفعل، يبقى الفاء والعين واللام هي الأصول والألف زائدة، صفر على وزن فعل، يبقى السين والفيه والر صفر كلها صحيحة، والألف هنا زائدة. والفعل المهموس، احنا قلنا ده السالم، الفعل المهموس ما هو؟ ما كان أحد حروفه الأصلية همزا أيا ما كان هذا الهمز، سواء كان فاء الكلمة أو عين الكلمة أو لام الكلمة. فمن نماذج مهموز الفاء الأفعال أخذ، أخذ فاء إيه؟ على وزن فعل، الحروف كلها أصلية والهمزة، الهمزة هنا أصلية، فأخذ على وزن فعل. ده مهموز، مهموز إيه؟ مهموز الفاء، لأن فاء الكلمة حرف همزة. ومثل أمنة مهموز، لأن الفاء الهمزة فاء الكلمة. ومثل أثر مهموز، مهموز لأن الفاء همزة، الفاء وهي أصل همزة الكلمة. مهموز العين، من المهموز مثل سائمة، سائمة على وزن إيه؟ عين الكلمة هنا إيه؟ همزة، عين الكلمة همزة، أصل من أصول. ومثل سألة على وزن فعل، عين الكلمة همزة. ومثل صقرة على وزن فعل، عين الكلمة همزة. ومثل لأمة على وزن فعل، عين الكلمة همزة. ومثل رأبة. ومن نماذج مهموز اللام اللي هو لامه حرف الثالث همزة، زي قرأ على وزن إيه؟ قرأ، كل حروفه الأصلية لكن لام الكلمة همزة. لجأ، لام الكلمة همزة. برأ، درأ. وإذا كان مضارع الأفعال المهموزة أو أمر هذه الأفعال خاليا من الهمز، فإننا نعتبر عين المهموز، لأن غياب الهمز حينئذ اعتبار العين، ليس أمامنا إلا العين. لكن فاء الكلمة غيابها أحيانا يكون لعلة صوتية ضرورية، القصد منها التخفيف، لأن أخذ فاء الكلمة حرف علة، فاء الكلمة حرف علة. طيب لو جئت مهموز الفاء أخذ على وزن فعل، والهمزة من أصل، عدم وجود الأصل في الأمر والمضارع ليس نفيا له. المضارع من أخذ إيه؟ يأخذ. الأمر منه إيه؟ طب ما قلتش أأخذ ليه؟ يبقى في علة صوتية بتضيع، بتضيع الهمزة التانية اللي هي فاء الكلمة، لأمر صوتي يجري تغيير حرف علة. ده عندما نأتي بالمضارع أو بالأمر بيبقى مهموز الفاء أشبه بالتغيير، يعني كأن الفاء التي هي موجودة ينتابها نوع من الخفة فيغير من شكلها، زي سأل، سأل على وزن إيه؟ تعيد الكلمة. ما الأمر من سأل؟ سل، سل على وزن إيه؟ طب ما هي ما تقولش اسأل ليه؟ اسأل، يبقى في علة صوتية من أجل التخفيف. أخذ مهموز الفاء. طب هات الأمر من أخذ، هقول أخذ ولا خذ؟ خذ، يبقى ضع حرف العلة من أجل التخفيف على كده على وزن عالي. طبعا ما حدث، ما هو الفاء معروف مكانها والعين واللام معروف مكانها، الباقي لدي في جذر الكلمة العين واللام، يبقى فاء الكلمة تغيب إذا ما غابت في الميزان، لكن غيابها لأمر صوتي. وفي كل ذلك لما تجيب الفعل أثر وتقول أؤثر، أؤثر، هي هل أنت تقبل كلمة أؤثر بتقابل همزتين في الكلمة، واحدة منهم أصل في الكلمة والتانية غير أصل؟ أؤثر على وزن إيه؟ أفعل، فالهمزة زائدة، لكنك لا تستطيع أن تقول أؤثر، وإنما يتحكم فيك أمر صوتي أنه اجتمع تمزتان في الكلمة والثانية ساكنة أو تانية ساكنة تقلب الثانية حرف مد من جنس الأولى إذا كانت مضمومة تقلب واو تناسب الضم إذا كانت مفتوحة تقلب ألف إذا كانت مقصورة تقلب ياء وهذا حادث في إيمان وأؤلم هي أصلها أؤلم وآتي تمعت همزة آتي تمع والثانية ساكنة تقلب الثانية حرف مد من جنس الأولى أما الفعل المضاعف وهو القسم الثالث من الصحيح فعل المضاعف فمنه مضاعف ثلاثي ومزيده ومضاعف الرباعي ومضاعف الثلاثي هو ما كانت عينه ولامه من جنس واحد مثل الكلمات التالية مد ده على وزن ايه مد ده مضاعف مد على وزن فعلى طب على ثلاثي ولا مش ثلاثي عد الثلاثة بقى مكون من مد ده فعينه مد ده ولامه من جنس واحد عينه ولامه من جنس لكن بموجب الإضغام لا تقول مد ده وإنما تقول مد ده مضاعف ثلاثي ما كانت عينه ولامه من جنس واحد يبقى ضاعف ما يقابله ضاعف ما يقابله المضاعف الثلاثي ده يعني دكتور ضاعف ما يقابله تبقى فلة ولا فعل برضه هدى فعل ما انت هتحسب الحروف هد هاء فاء كلمة ثم عين الكلمة الأولى والدال المضاعفة هي لام الكلمة يبقى مكونة من دالين لكن لما أقول لك ارتد على وزن إيه؟ ارتد الأصل إيه؟ أصل رد وصول الكلمة الراء والدال رد اللي هي رددة وحدث إضغام فأصبحت الألف زائدة والتاء زائد الزيادة تسقط كما هي في مكان قبل الفاء وبعد العين تبقى ارتد على وزن افتعل ارتد على وزن افتعل مضاعف الرباعي هو ما كانت تاؤه ولامه الأولى من جنس وعينه ولامه الثانية من جنس آخر وذلك كالكلمات جرجرة ده كلها أصول هي أصولها ثلاثة بس جرجة ده كل الحروف ليس مضاعف ليس ثلاثي وإنما أصوله كلها هي عدد الحروف الأربعة جرجرة على وزن إيه طب اللي حاصل كشكل في هذه الأصول إن عينه ولامه الأولى هفاؤه جرجرة ولامه الأولى من جنس لأن جرجرة على وزن فعللة الفاء جيم واللام الأولى جيم من جنس واحد جرجرة طب وعينه العين الراء وراء ولامه الثانية من جنس تاني فده المضاعف الرباعي في الوجود وعلى هذا المنوال في مضاعف الرباعي كسرة اللغة وجاءت كلمة جلببة وكلمة وسوسة وكلمة حصحصة لأن الجزء الثنائي لا يعترف به في اللغة الأصل في اللغة أن اللغة ثلاثية الأصول وإن دعا بعض النحاة بالثنائية في اللغة لكن كلمة جلببة من جلبة يبقى جلببة على وزن فعللة عينه ولامه الأولى هي جلبة دي الأصول، وزيد على الأصل لام ثانية على الأصل، ده المزيد الثلاثي، زد عليه مثل زيادته تبقى جلبابة على وزن فعل لا. لكن المضاعف الرباعي عين ولام والأولى من جنس، فاء ولام والأولى من جنس، وعين ولام والثانية من جنس آخر، وده معها تأتأ وسأسأ وفأفأ وبأبأ وجرجرة وإلى ما شاء الله من كلمات موجودة في اللغة. ده أقسام الفعل الصحيح. الوسواس الصحيح حضرتك، المضاعف الثلاثي ومزيد السوء ومزيد المضاعف، قصدي مزيد الوسواس ده ماشيه بالفاء ولامه الاولى من جنس اللي هو واو، والسين عينه ولامه الثانيه من جنس، لا الاشكال حول الواو ان الواو اذا تحملت حركه عدت حرفا صحيحا. الواو إذا تحملت حركة عدت من قبيل الصحة مدام تحمل فتحة أو ضمة أو كسر، ولذلك ولد على وزن فعل تحملت فتحة على الواو، ابنها للمجهول ولد الهدى تحملت حركة وهي الضم، ولذلك تحولت من البناء للمعلوم إلى الملاء المجهول. في بداية الكلمة حرف العلة القائم، لأن عرف اللغة العربية أنها لا تبدأ حرف العلة صامت ساكن، واللغة العربية لا تبدأ بساكن، ولذلك هي تتصرف في قليل ما يأتي من الأفعال مضارعة حتى بالواو والياء، زي الفعل وزر، وزر على وزن فعل، فاء حرف علة تحرك ولا متحركة ولا غير متحركة. طب المضارع ايه؟ يزر ده قليل في اللغة، يعني محدود التصرف في إطار، وزي ينع وجود الياء حتى نمنع أن يكون حرف العلة موجود في أول الكلمة إلا إماما ونادرا في فعلين مقرونين في اللغة، لكن إطار صحتهما تحملهما حركة من الحركات. ينقسم الفعل المعتل من الناحية الصرفية حيث أقسام بناء الفعل بناء على مكان حرف العلة الأصلي، وذلك على النحو الآتي. معلش عشان بس هو حضرتك هنا ذكرت الفعل المضاعف ثلاث حاجات، المضاعف الثلاثي ومزيد الثلاثي ومضاعف الرباعي، وفي الأمثلة أنا ذكرت مضاعف الثلاثي ومضاعف الرباعي بس مزيد الثلاثي مش موجود. لا احنا قلنا ان امتد مثلا، ده ايه؟ ما احنا قلنا امتد الاصل الجزء مادة تلاتة. طب والهمزة ايه؟ زيد. زيد والتاء لا عبرة بالزائد. طب انا اعرف مزيد الثلاثي منين؟ اي حاجة زايدة عن الثلاثي انكسر. لا لا اي حاجة زايدة عن الاصل الثلاثي، عن الاصل الثلاثي، لان العبرة في اللغة بثلاثية الاصول، زي ما يقولك انكسر هتضطر تقول ان هي على وزن فعل، ده لو ثلاثي تبقى على وزن فعل، ده انكسر على وزن ام فعل. فاء الكلمة اصلية اللي هي الكاف والسين وهي العين والراء وهي اللام، طب الهمزة والنون من الزيادة تسقط كما هو، احقق الاصلي ثم تسقط الزيادة كما هي. فمن المعتل قسم يسمى المثال الفعل المعتل، وهو ما كانت فاؤه حرف علة واوا أو ياء، ولن يوجد في اللغة مثال تكون فاؤه ألفا، يا إما واو يا إما ياء، لكن تتحمل الحركات ما فيش ألف، لكن ألف ما بتحمل الحركات، تبدأ بالأصل الألف ساكنة، الألف ساكنة، واللغة العربية لا تبدأ بالساكن، فدي علة لغوية. كما أنت حريص على التقسيمات الثنائية، لا الحرص على المبادئ العامة للغة أهم من الحرص على اللغة. فمن المعتل قسم يسمى المثال، وهو ما كانت فاؤه حرف علة واو أو ياء، ولن يوجد في اللغة مثال تكون فاؤه ألفة، وذلك لسبب صوتي. ونماذج ذلك المعتل من الأفعال: الفعل وعد، وعد على وزن فاء حرف علة، تحملت حركة، وعد، وجد، وصل، وهب، الفاء حرف علة، ويبس، يبس الفاء، يبس على وزن فاعلة، فاعلة، الفاء حرف علة، وينع، الفاء حرف علة. ومثلها بقى عاد استوسق، استوسق على وزن ايه؟ جذرها ايه؟ وثقة. هو ده المعتبر في الاصل. الباقي زيادات تسقط كما هو. الزائد هنا ايه؟ الهمزة والسين والتاء. اسقط الزيادات قبل الفاء والعين واللام، تبقى استوسق على وزن، تصبح استوسق على وزن استفعل. الواو اصل اللي هي وثقة، والثاء اصل، والقاف اصل. اما همزة والسين والتاء فمن قبيل الزيادات. فجميعها افعال فاؤها حرف علة، ومن ثم فهي من قبيل المثال. ومن الواضح ان اي تغيير او تحويل لهذا الاصل بناء على علة صوتية لن يخرجه من هذا القسم. فالفعل وصل إذا تحول في السياق إلى اتصل، وصل من اتصل، اتصل على وزن افتعل، هي أصلها إيه؟ او اتصل. الواو حرف علة اللي هي فاء الكلمة، والصاد عين الكلمة حرف علة، واللام حرف علة. طيب إيه الذي حول الواو إلى إلى تاء؟ لأن إذا اجتمعت الواو والياء والتاء وتوقت ده زيادات، أصلها اتصل إو اتصل، جاءت الواو ساكنة بعد الألف تقلب اتصل وتضغم في التاء، يعني تقول فيها. ومن الواضح أن أي تغيير أو تحويل لهذا الأصل بناء على علة صوتية لن يخرجه من هذا القسم. فالفعل وصل إذا تحول في السياق إلى اتصل فإن التحويل لن يخرجه عن طبيعة المثال رغم خفاء الواو فيه، لأن اتصل هذه أصلها اوتصل، تحولت الواو إلى تاء وأضغمت التاء في التاء. ومثل هذه الكلمات اتزن من وزن اوتزن، أصلها اوتزن، و ابتعد ابتعد من وعد، في الهمزة زائدة والتاء المضغمة زائدة لعلة صوتية. ومن المعتل أيضا ما يسمى بالأجوف، اللي هو ما كانت عينه حرف علة كالأفعال: قال، وصام، ونام، وصاد، وطار، وبان. ومثلها في حساب الصرفيين الأفعال: طاولة، طاولة على وزن إيه؟ فعلة، الطاء حرف علة. طب أجوف ولا مش أجوف؟ العين، العين واو طاولة. طب والألف زايدة، الواو في طاولة زائدة تسقط كما هو وليس حرف علة، لأن الفعل من طاولة، حرف علة هو الواو. ومستوها في حساب الصرفيين الأفعال: طاولة، وبايع، وعورة، عورة، عورة على وزن فعلة، كلها حرف علة، العين حرف علة في كلمة محركة، عورة على وزن فعلة، وشيدة على وزن فعلة لأنها شيدة، لأنها شيدة على وزن. وحين يتأكد أن عين الكلمة حرف علة فإن الفعل يكون أجوف، سواء كانت العين في الكلمة موجودة أو غابت العلة الصوتية. فالأفعال: قال، وباع، صاد، إذا تحولت إلى قلت، بعت، صل، أنت أسقطت عين الكلمة، تبقى أسقطها في الميزان. قلت على وزن إيه؟ فلتو وبعت على وزن فلتو وصمت على وزن فلتو مع مراعاة التشكيل، فإنها أيضا أفعال جوفاء. ومن المعتل من الأفعال الفعل الناقص وهو ما كانت لامه حرف علة، كالأفعال دعا اللام حرف علة، وغزا ومحى ونمى، والأفعال سعى ورمى ومشي، اللام هنا حرف علة. والأفعال عرية وخطية ونهوى وسلوى، فلام هذه الأفعال كلها حرف علة كما هو ملاحظ. ومن المعتل ما سماه الصرفيون الفعل الناقص، هو اللي كانت لامه حرف علة، ما سماه الصرفيون اللفيف المفروق، وهو ما كانت فاء ولامه حرفي علة، فاء ولامه، مثل الأفعال وريا، الفاء حرف علة واللام اللي هي حرف علة، مفروق لأنه مفرق بين الفاء واللام بحرف صحيح اللي هو الراء، عشان كده فرق بين حرف العلة اللي هو الفاء واللام بحرف، مثل الأفعال وريا وعى، الواو حرف علة والياء حرف علة والعين ليست حرف علة، وقى وفى. وكما هو ملاحظ فإن هذا القسم يحوي في أمثلته ما يسمى بالمثال والناقص معا، في جماعة لمراد المثال الفاء حرف علة ومراد الناقص اللام حرف علة. أما القسم الأخير فهو ما يسمى باللفيف المفروق، وهو ما كانت عينه ولامه حرف علة، كالأفعال شوى، هي شوى الواو هنا إيه؟ عين الكلمة حرف علة، واللام حرف علة، هذه العين واللام حرف علة. طب والشين اللي هي فاءه ليست حرف علة وإنما هي حرف صحيح، يبقى إحنا جمعنا بين الأجوف والناقص في معا واحد، يعني نحن جمعنا بين تسمية شوى لوى بين الواو اللي هي حرف علة والياء اللي هي حرف علة، جمعناهما سوا لم نفرق بينهما، والحرف الأول حرف هاي الخطأ. لماذا سمي الصرفيون باللام والعين والفاء؟ لماذا لا يقول أول والثاني والثالث في كل كلمة؟ اختيار لا، هو اختيار اعتباطي. هل هناك في سر؟ يعني أنت لو لا، لأنها أخف الحروف أخف الكلمات. أولا سلم أن الثلاثية هي أساس الجذر، غير جذرنا ثلاثي مكون من فاء وعين ولام، ما الوزن الذي نختاره له؟ كان من الممكن اعتباطا أن تقول إن الوزن عمل، هي عمل على وزن فعل، أليس الجذر الموجود أمامك حروفه كلها أصلية؟ لماذا اخترت فعلا؟ اخترت فعلا اختيار اعتباطي، تختار عاملة، تختار صنعة، كلها بوزن فعلة، لكن هما في كلمة فعلة في اختيار الوزن اختاروا وزنا تتدرج فيه مستويات اللغة في مراحل النطق المعينة، فالفاء من مخرج الشفة فعالة، والعين من الحلق عا، واللام أقصى الحنك لا، فأنت جمعت كلمة في كلمة فعلة مستوى أصوات مختلفة تدرجت في النطق، فألفنا كلمة وزن فعلة، مع إن أي وزن آخر كان يمكن، يعني ماذا لو قلت إن الوزن لدينا الثلاثي هو الجذر هو صنع، هي هنقول لك لا ممثلا الصاد للفاء والنون للعين، كأنها الفاء والنون للعين والعين لللام. يعني المسألة اعتباطية، لكن الف الأصوات في كلمة فعل موزعة على مخارج متفاوتة متباعدة تألفها اللغة في النطق، تألفها اللغة في النطق، فاتخذت كلمة فعل مقياسا لها، وإلا فإن كلمة عمل تصح أن تكون مقياسا آخر لا مانع. فالمسألة اعتباطية. في نص في صفحة 32 يقول عمر بن أبي ربيعة، ليس عندكم النص الآن، قال لي صاحبي ليعلم ما بي: أتحب القتولة أخت الربابي؟ ده عمر بن أبي ربيعة قال لي صاحبي ليعلم ما بي. ليعلم ما بي يعني الذي بي. أتحب القتول؟ القتول دي مين؟ واحدة اسم امرأة. أتحب القتول اسمها القتول، أخت من؟ الرباب. الرباب برضو اسم امرأة أخرى. قلت وجدي بها حبي الشديد لها كوجدك للعزب. العزب وهو العزب صحيح. كنت وجدي بها كوجدك بالعزب. ما المراد بالعزب؟ الماء. المراد بالعزب الماء، عندما يحتاج الإنسان إلى الماء. قلت وجدي بها كوجدك بالعزب. إمتى؟ متى؟ إذا ما منعت طعم الشراب. لو منعوا عنك المية لمدة أيام تبقى أنت مشتاق إلى الماء العذب، مشتاق للماء. قال لي صاحبي ليعلم ما بي: أتحب القتولة أخت الربابي؟ قلت وجدي بها حبي لها كوجدك بالعذب بالماء، كحبك للماء. إذا وبخاصة إذا ما منعت طعم الشراب. ثم يسترسل ويقول: من رسولي إلى الصرية؟ الصرية دي اسم إيه؟ اسم امرأة. الصرية واحدة فتاة مش النجمة في السماء. من رسولي إلى الصرية؟ من الذي أبعثه برسالة إلى الصرية؟ من رسولي إلى الصرية بأني دقت زرعا بهجرها والكتاب. الكتاب اللي هي الرسائل، الكتاب. وبعدين بيقول: أزهقت أم نوفل. أزهقت أم نوفل. أم نوفل دي اسم إيه؟ اسم امرأة أخرى اسمها أم نوفل. إذ دعتها موجتي، نادتها موجتي: ما لقاتلي من متابي. يبقى في عند عمر بن أبي ربيعة القتول وأخت الرباب والصرية وأزهقت أم نوفل. أم نوفل يعني كل إطار عمر بن أبي ربيعة نسائي، ما فيهوش رجولة إطلاق. ما قالش محمد بن علي ابن إبراهيم، مين حبيبتك؟ أم نوفل. أم نوفل مين؟ أخت الرباب. والرباب مين؟ بنت عم الصرية، قريبة الصرية. كل عائلته تداخلاته لحس امرأة وليس لحس، ولذلك فهو شاعر النساء، هو شاعر النساء ليس له رجل. ما قالش الصرية بنت محمد بن علي ابن إبراهيم، لا، ده ينسب إلى الصرية. فإذا أردت الأب وجدته امرأة، فإذا وجدت الصاحب وجدته امرأة، فعلاقاته كلها علاقات نسائية. ده عمر اسمه أبو مؤنس نفظر. دكتور اسمه أبو مؤنس نفظر اللي هو ربيعة، فحتى اللفظ برضه انت عليه أيضا. يعني زي زي طلحة مؤنث مذكر. هي طلحة التأنيث تأنيث لفظي ولا تأنيث معنوي؟ لفظي فقط. التأنيث لفظي لأن طلحة تأنيثها لفظي، لكن في المعنى طلحة من قبيل المذكر. حين قالت لها أجيبي فقالت من دعاني؟ قالت أبو الخطاب. أبو الخطاب اللي هو من؟ اللي هو عمر ابن أبي ربيعة. أبو الخطاب ده نسبة إلى عمر ابن الخطاب، ده غريبة، ده جد عمر. ده قيل في المقيل عندما ولد عمر ابن أبي ربيعة، ولد في اليوم الذي مات فيه عمر ابن الخطاب، فقيل في مقيل كتب التراث قالت فيه أي حق رفع، أي حق رفع إلى السماء، اللي هو من؟ اللي هو عمر، عمر بن الخطاب. وأي باطل وضع، اللي هو عمر المتهتك، اللي هو علاقاته كلها نسائية. أبرزوها مثل المهاتي، فأجابت عند الدعاء كما لبى رجال يرجون حسن الثواب، يعني لبت كتلبية الحجيج. شوف رغبة الحجاج عندما يلبون حج البيت الحرام، عندما يطوفون حول البيت، ده فرد من الفرائض. أهي التلبية، تلبيته كتلبية الحجيج. أبرزوها مثل المهاتي، مثل المهاتي الظبي. تهادى، تهادى يعني إيه؟ تتهادى فعل مضارع ولا ماضي؟ أبرزوها مثل المهادي تهادى مضارع، أصلها تتهادى تتمايل. لو كانت فعلا ماضيا كان يجب تأنيث الفعل وتقول أبرزوها مثل المهاتي تهادت، تهادت. لكن كون يقول تهادى يعني ليس فعلا ماضيا، وإنما هو فعل مضارع محذوف أحد التاءين، أصله تتهادى. وفاقا معنا استأنسنا من لغة القرآن الكريم، إذا اجتمع تاءان في صيغة فعل تحذف إحدى التاءين تخفيفا، كما يقول المولى عز وجل فأنذرتكم نارا تلظى، والأصل تتلظى. فأنت له تصدى، والأصل فأنت عنه تزكى، والأصل تتزكى. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أي ولا تتعاونوا. فمجرد إلف اللغة العربية لوجود تاءين في الكلمة حذفت إحدى التاءين من باب التخفيف في حق اللغة العربية. يعني حساسية اللغة إنها تأبى وجود تاءين، مع أن وجود تاءين مسألة ليس عصيرة في اللغة. ده مش ثلاث تاءات، ده التكرار المنجوج، أن تكرر التاءات تتتتتتت، تكرر التاءات. من أجل ذلك نقع في العيب النطقي، نقول لك ده هذا يتأتي، ده الجدع ده بيتأتي. بيتأتي يعني إيه؟ يعني يكرر التاء أكثر من مرتين، تتتتت، ويبقى جدع بيبقى كده ليه؟ يعني بيقول بابا بابا بابا بابا بابا، يعني كرر الباء أكثر من مرتين. فعد من نطاق العيب البأباء والتأتأة والسأسأة والفأفأة، يعني العيب إذا تكرر أكثر من تائين. اللغة العربية تكره التكرار بل تعده عيبا، عيبا يحتاج إلى علاج نطقي. لكن إذا وجد حرفين حساسية اللغة تجنح إلى التخفيف، يعني تقول لك يا ليتك تخفف، كفاية حرف واحد. فبدلا من أن تقول تطا تا تا لظة، يصعب عليها تكرار التاء، فتقول تلظى أي تتلظى. أبرزوها مثل المهاتي تهادى بين خمس كواعب أطراب. أطراب يعني إيه؟ مثلها في السن، قريبات في سنها. خمس كواعب يعني ايه؟ الكعب هي الغادة الجميلة، يعني جعلوها تظهر مع غادات، خمس غادات في مثل سنها، وهي مكنونة. اللي هي مين؟ الفتاة مكنونة، من عادتها أن تكون مستورة وليست ظاهرة، من عادة المرأة أن تكون مكنونة في خباء، وهي مكنونة. تحير منها في أديم الخدين، تحير منها في أديم الخدين. أديم الخدين اللي هو إيه؟ اللي هو سطحة الوجه، بساط الوجه. تحير في سطحة الوجه ماء الشباب، ماء الشباب اللي هو ماء الخجل. يعني من الممكن أن تكون شكلها الطبيعي أن وجهها أحمر، وجهها أحمر خلقة المولى عز وجل، يبقى هو أحمر اللب. لكن لا، ده هو تنتاب، ينتاب البياض في حمرة الخجل. يعني في لحظة معينة تأتي حمرة، فالحمرة ليست دائمة وإنما هي حمرة الخجل. تحير منها في أديم الخدين ماء الشباب. ثم قالوا تحبها، ثم قالوا بيقولوا لي تحبها، قلت بهرا، بهرا يعني كثيرا، أحبها كثيرا، عدد النجم والحصى والتراب. نعد النجم بقى ونعد التراب، واحد يقول لك ادي نجمة، اثنين، ثلاثة، أربعة، النجوم والعدة له. طب عد التراب، هل التراب له نهاية؟ تقدر تاخد حفنة من التراب وتقول لك التراب الأولى، التراب الثانية، التراب الثالثة، تقعد كم ولا تقعد سنة على بال ما عدد النجم. ده معنى الكسرة، مبالغة. ثم قالوا تحبها، قلت بهرة، عدد النجم والحصى والتراب. في النص أفعال معتلة كثيرة، حاول استخراجها مع بيان نوع المعتل من هذه الأفعال. في أول أفعال قال، ده فعل معتل أقوى. قال لي صاحبي ليعلم ما بي، أتحب القتولة أخت الرضاوي؟ قلت وجدي بها كوجدك بالعزب، إذا ما منعت طعم الشراب من رسولي إلى السرية، بأني دقت زرعا بهجرها والكتاب. أزهقت أم نوفل إذ دعتها موجتي. إحنا بنقول إيه في النص أفعال معتلة كثيرة، دعتها على وزن إيه؟ دعتها، دعا على وزن إيه؟ اللام حرف علة، رغم أنها حرف العلة سقط، يسقط ما يواصله في الميزان، تبقى دعتها على وزن، احنا حذفنا اللام لكن بقيت العين، فعتها تبقى على وزن فعتها. هذه حرف محتل تاني. حين قالت ايه تاني؟ فأجابت، أجاب ده فعل محتل. حين قالت، قالت لا أجاب، أجاب من جوابا، جوابا العين حرف علة لكن مش باعتبار الهمزة، الهمزة زائدة، والياء زائدة. فقالت من دعاني، دعا أهو حرف علة. قالت أبو الخطاب يرجون، يرجو هي أجابت لسه في أول أو يعني ما موجودة، أجابت ولبى، لبى اللام حرف علة، اللام حرف علة فعلة، لبى فعلة. رجال أبرزوها مثل المهات تهادى بين خمس كواعب من أطرابي، وهي مكنونة تحير منها في أديم الخدين ماء الشباب. ثم قالوا تحبها، قلت بهرة، عدل النجم والحصى. هل يحتوي هذا النص على أفعال من قبيل المهموز أو لا؟ في فعل مهبوس من أقسام الفعل الصحيح لكل حروفه أصلية إلا وما كانت فاءه أو لامه أو عينه حرف علة. أنا لا أرى مهموزا في هذا النص. يبقى الجواب هل يحتوي هذا النص على أفعال من قبيل المهموز أم لا؟ لا لا. الكلمات القطول العزب الشراب هجر رجال من قبيل الأسماء، أسماء ولا أفعال؟ وقد تحددت اسميتها من خلال وجود علامات لها في النص، فما هذه العلامات؟ تعريف الألف واللام، التحلية بألا، تحب القتولة، العزم، قلت وجدي بها كوجدك بالعزم من علامات الأسماء، ال والجر بالباء بالعزبي، الشراب الجر بالإضافة وقال دليل على الإسمية، الشراب من شربة جر بالإضافة، الشرابي طعم الشرابي، والتحلية بأل هجر هجرها والجر بالحرف رجال اللي هي ثم لبى رجال لبى رجال رجال التنوين والإسناد، أسندنا إلى رجال حكم من الأحكام وهو التلبية، وقبل الكلمة الإسناد، والإسناد علامة من علامات الاسم. الأفعال الآتية من قبيل المهموز ما عدا أكل من قبيل المهموز ولا لا؟ يؤثر أثر الأصل من قبيل المهموز. أكرم لا ذكرما ليس فيه همزة. أمنة قبيل المهموس. أسلم لا سلم ليس فيها همزة من السالم. قرأ اللام حرف همزة. سأل العين حرف همزة. استأخر لا مهموس. أخر أحسن لا حسن ليست من قبيل من وصولية. أحبة مش من قبيل المهموز. أحبة مش من قبيل المهموز. مش مهموز لأني حبة. حببة. حبة مش من قبيل المهموز. الهمزة تسقط كما هي. بنجيب الجزء مش بنجيب الفعل الماضي. بنجيب الجزء باعتباره بالأصل. هو أصله حوار لدى النحاة. يعني ترى هو الفعل أصل الأشياء ولا المصدر أصل الأشياء؟ فكرة هو لا المصدر ولا الفعل، هو الجذر أصل الأشياء، الجذر الميت اللي ملوش معنى. اللي ملوش معنى ميت. مجرد ما تضع له حركة ضمة فتحة كسرة ينشأ له تحقيق، يبقى له معنى، هيبقى أمنة آمن مأمون. يبقى نفس بالحركة. نفس النظام اللي الخليل عمله في العين، اللي هو بيحط الحروف جنب بعضها بالضبط. يعني هو كان الخليل بن أحمد كان يريد أن يفصح عن ذلك، عن الميت، جذر الميت، لكن الثقافة العربية التي تبحث عن الأصل في المصادر والأصل في الأفعال هي التي جعلته يقف وفق ما ألفته العربية. لكن ضمير الخليل لا يأتي بمهملات لا حصل له كما شاء، لأن نظرية التقاليد تسع كل شيء لديه. الأفعال الآتية من قبيل المثال ما عدا وعدا. وعدا من قبيل إيه؟ من قبيل مثال. وهبا من قبيل المثال. أكل من قبيل مهموز مش مثال. اتصل مثال لأنه وصل أصله اتصل، حصلت علة صوتية اجتمعت فيه، قلبت التاء، ضمت التاء في التاء. يجد وجد من قبيل المثال. يتكل وكل أصلها يوتكل اتكل. ينعى من قبيل المثال. يأمر لا أمر ينعى اللي هي ايه؟ ينعى من الظهر اللي ينعى مش من النعي. ينعم زهرة يانعة، لكن الثانية من النعي اللي هو نعى بمعنى مات، ليست في هذا. يأمر أمر من قبيل المثال؟ لا، قبيل مهموس. أمنا مهموس، أسلم لا مهموس ولا الهمزة هنا لا بتدخله، ده من قبيل السالم. صواب هذا أم خطأ؟ ينتاب الفعل المهموس بعض تغييرات تكاد تقربه من الفعل المعتل، تخلي شكله كأنه معتل في التصرف. سأل أخذ الخز، بدل ما أقول أخذ قلنا خذ، ينتاب تغيير تقربه من الفعل المعتل. المعتل من الأفعال هو ما اعتل حرف من حروفه، سواء كان هذا الحرف صحيحا أم زائدا. لا ده لازم يكون صحيح، لابد من كون الأصول كلها حرف صحيح، فدي خطأ. هذه الأفعال كلها مما يسمى باللفيف المفروق، المقرون، اللي هي اللفيف المقرون اللي هو عينه ولامه الجس واحد والحرف الأول منه وعى، ده لفيف مقرون مفروق. ده بين الواو والألف حرف الواء والألف حرف علة حرف العين، لوى نعم لفيف مقرون، حوى نعم، كوى مقرون، وريا مفروق بين الواو وبين اللام حرف صاي، وديا ودا لفيف مفروق، دال هيك مفرقة ما فيش ألف، غوى مقرون، الواو والألف واللام في معا واحد. في هناك سؤال، مسألة مفهومة ولا غير مفهومة؟ طيب. الأفعال بين الماضي والمضارع والأمر، مشكلة الماضي والمضارع والأمر إن عند الحديث عن الفعل وعلاماته كما نتحدث عن الأفعال بعامة، ولم نتناول تقسيم هذه الأفعال المبني على أساس زمني بشيء من التفصيل، ولم نتناول كيفية أخذ المضارع من الماضي ولا كيفية أخذ الأمر من المضارع، ونحن نتناول الآن هذين الموضوعين بشيء من التفصيل. وحول تقسيم الأفعال من الناحية الزمنية، الفعل عبارة عن حدث وزمن، كل فعل كتب تعبر عن شيئين، عن حدث اللي هو عملية الكتابة، كتب أن هناك كتابة حدث، الحدث ده موقوت بزمن من الأزمان، كتب الحدث موجود في أي زمن؟ زمن الماضي. لو قلت يكتب، في حدث ولا ليس في حدث؟ عبارة عن يكتب بها حدث الكتابة في الزمن الحالي. لما أقول اكتب، في حدث ولا ما فيش حدث؟ في زمن المستقبل، اكتب في المستقبل، لم يكتب بعد. يبقى كل فعل لابد له من علاقة شيئين، حدث زائد زمن. وإحنا سألنا في المرة السابقة أيهما أهم في مسار الفعل، الحدث، قيمة الحدث ولا قيمة أم قيمة الزمن؟ حدث. فوجدنا أن قيمة الحدث أساسية. لما؟ لأنها هي التي شكلت كل ما ارتبط بهذا الحدث، كل ما ارتبط بهذا الحدث. فأنت حينما تقول كتب، فإن كلمة كتب حدث معبر عن الزمن الماضي. لو قلت أكتبه هو حدث في أي زمن؟ في الزمن الحالي أكتبه. لو بحثت عن الذي كتب وقلت كتب محمد، يبقى انت جئت هنا ايه بالفاعل، يبقى قيدت الزمن، قيدت الحدث. هو حدث ليس من اي مطلقا، وانما حدث موجود من محمد وهو الفاعل. لو اوقعت الحدث على المفعول وقلت ضرب محمد حاليا، يبقى عملية الضرب وعاء الحدث مقيدة بفاعل ومقيدة بمفعول بمضروب حاليا. لحتى الزمن، عندما تقول ضرب محمد حاليا صباحا، أنت ربطت الحدث بالفاعل، حددته بالفاعل والمفعول، قيدته والمفعول، وقيدته أيضا بظرف الزمان. إمتى؟ أين وقع الحدث؟ صباحا. لو قلت أمام الكلية، أنت بظرف المكان قيدت، يعني الحدث ليس مهما، الحدث ليس هو الأساس، الزمن ليس هو الأساس، وإنما الحدث هو الأساس. لو أكدته وكررته وقلت ضرب محمد عليا ضربا، يبقى كررت الحدث، قيدته بتكرار الحدث. ولو وصفت الحدث وقلت ضربا شديدا، سوف تجيء بمفعول مطلق تقيد عملية الضرب. ولو قيدته بعلة، ان ضرب محمد عليا تأديبا له، انت لماذا جئت بكلمة تأديبا؟ حدث التأديب ده غايته ايه؟ حدد بعلة، ان العلة من اجل التأديب، لغاية التأديب. ما المصاحب له؟ لو قلت محمد سائر والنيل، يبقى انت قيدت السيرة بالنيل، النيل مصاحب معطوف، يعني سار محمد والنيل، النيل سار ومحمد سار، لا، يعني وكان سيره مصاحبا للنيل، هو لم يتعبر النيل في سيره. ده النيل هو الذي ومحمد وسير محمد في حدثه كان. فكل نطاق المفاعيل من أولها إلى آخرها، والحال لو جئت بالاستثناء تأتي بكل علاقات تقيد فيها أمر الحدث، فبان أن الحدث هو أهم شيء في مصادر الجملة الفعلية. الفعل الماضي وكل فعل يدل على حدث وقع قبل زمن النطق فعلا. فإذا قلنا ضرب محمد عليا وسافر محمد إلى الإسكندرية، فإن فعل الضرب في المثال الأول دل على حدث قد وقع في زمن مضى، لأن حصوله كان واقعا في زمن قبل زمن التكلم. وكذلك الفعل سافر محمد إلى الإسكندرية. الفعل المضارع كل فعل يدل على حدث يقع في زمن التكلم مع استمرار هذا الحدث لما بعد الزمن الحالي. فإذا كنا يلعب محمد بالكرة، مباراة الكرة، ويشاهد أخوه هذه المباراة، فإن الفعل يلعب حدث واقع في زمن التكلم. وكذلك الفعل يشاهد حيث هو واقع في زمن التكلم. ومعنى ذلك أن الحال هو الزمن الأساسي لهذا الفعل. في بعض النحاة يقول لك أن الزمن في اللغة زمنان، الزمن يا إما ماضي يا إما مضارع، يا زمن حصل في الزمن الماضي، الله أعظم الله، يا زمن حاصل. وقال لك ان الزمن زمنان، والزمن الحاضر مؤهل للمستقبل، لان فعل الحضور فعل الزمن الدائم صعب على البشرية أن تتحمل وجوده. لو قلنا أن الزمن الحاضر زمن الآن الحال بناء على حركة الليل والنهار على بندول الساعة، والقرآن قال يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، احنا قسمنا النهارين نهار والليل بناء على بندول الساعة كي نقيس بها المضي وكي نقيس بها الحاضر ولا المستقبل. طيب خد بالك من بندول الساعة، الثانية مسجلة لهذا البندول، الثانية إذا ولت تبقى زمن إيه؟ طب الثانية اللي جاية تبقى مستقبل حاضر، تبقى مستقبل، ولا وجود للحظة الحال إلا لو ثبتنا الزمان، بمعنى إن ثبتنا الكون، ولو ثبت الكون تقوم القيامة، تقوم الساعة. يبقى بعض المحققين قال لك ان الزمن زمنان، يا زمن مضي يا زمن مستقبل ياتي بناء على حركه بندول الساعه، فالزمن ليس واحدا وانما هو زمنان. فعل الامر هو الفعل الذي يدل على حدث يطلب وقوعه بعد زمن التكلم، فعل الأمر، وهذا أمر طبيعي، لأنك لو قلت اكتب الدرس أو سافر إلى الإسكندرية أو أدي واجبك يا علي، فإن هذه الأفعال أحداث لم تقع بعد، لا في زمن مضى ولا في زمن تكلم، وإنما وقوعها مطلوب في زمن لاحق منوط بالمستقبل. معنى ما سبق أن كل صيغة فعلية لها إطارها الزمن الذي يحدد نوعها، هل هي فعل ماضي أو مضارع أو أمر. ونحن نلاحظ من التعريفات السابقة أن الفعل جامع أمرين هما الحدث والزمن، وقلنا أيهما أهم بناء على الحدث بناء على الأبواب النحوية. حول أخذ المضارع من الماضي، كيف يؤخذ الفعل المضارع من الماضي؟ كي نأتي بالمضارع من الماضي فإنه من الضروري أن نزيد على الكلمة في أولها الحروف التي نعلمها التي تحول الفعل الماضي إلى فعل مضارع. كتب لفعل إيه؟ فعل، كتب هذه فعل ماضي، أضف إليها حرف من حروف المضارعة وهي الهمزة والنون والياء والتاء، تبقى أكتبه نكتبه يكتبه تكتبه، وتكتب مواجهتين، تكتب هي الغائب وتكتب أنت للمخاطب، يبقى يتحول الماضي إلى مضارع بإضافة حرف الحروف المضارعة. بعض النحاة جعل حروف المضارعة أشبه بالضمائر، إن هي مش حروف مضارعة فقط للشكل لتحويل الماضي لأمر، ده هي نفسها ضمائر، وإذا كانت ضمائر تصلح من قبيل الأسماء لأن الضمائر من الأسماء. يبقى لما تقول أكتبه فالهمزة هنا تحمل أنا، لأن فيها معنى كلمة أنا. حتى في اللغة في كثير من الحواشي يقول هي أكتب قطعة من من؟ من هي ولا أنا أولها إيه؟ الهمزة، الهمزة دليل على الضمير وليس الحرف من حروف المضارعة، فيها معنى الإسمية ومعنى الضمير. لكن إحنا جاء رأي من الآراء بنتجاوز إن حروف المضارعة حروف ونبني عليها أنها للمضارعة فقط للمطلق، أن تدل على الغيبة وأن تدل على الجمع وأن تدل على التأنيث على الضمائر بشكلها. كي نأتي بالمضارع من الماضي فإنه من الضروري أن تزيد على الكلمة في أولها حرف من حروف المضارع وهي الهمزة والنون والياء والتاء، وهي دلالات يتضح بها فاعل الفعل، أهو متكلم أم غائب أم مخاطب، فالفعل ضرب يتحول إلى المضارع بإضافة هذه الحروف إليه فنقول أضربه، وتكون الهمزة دليلا على المتكلم المفرد أضربه أنا، ونقول نضرب، وتكون النون دالة على جمع المتكلمين أو المفرد المعظم نفسه. خطاب الملوك كده يقول لك نكتبه، يعني نكتبه للمعظم المضارع المعظم نفسه. الملك لا بيقول لك تكتبه، يعبر عن نفسه لا بالمفرد وإنما بالجمع. ونقول يضرب فتكون الياء دالة على الغائب، ونقول تضرب وتكون التاء موجهة إما إلى الغائبة مثل هي تضرب أختها، وإما إلى المخاطب مثل أنت تضرب أخاك، ومعنى ذلك أن التحديد بين الغائب والمخاطب مطروق للسياق. ولكن هل يبقى الفعل الماضي كما هو دون أن يطرأ عليه تغيير؟ عند إتيان المضارع منه سوى إضافة حروف المضارعة يوضع الجدول التالي، يوضح الجدول التالي ما يحدث للمضارع حين يؤخذ من الماضي: دافع، ساهم، سامح. الجذر فيه ايه؟ اتفضل. دفع، سهم، سمح، ده الماضي. المضارع منه ايه؟ دافع، يدافع بإضافة حرف المضارع، يساهم، يسامح، يكلم، يسلم، يعني بضيف حرف من حروف المضارعة. أحيانا في إضافة حرف المضارعة يحدث تغير صوتي ضروري للتخفيف، ده بمعنى مجمل أننا نضيف حرف المضارعة إلى الفعل الماضي فيتحول بذلك الفعل الماضي إلى فعل مضارع بإضافة حرف من حروف المضارعة. طيب كيف نصرف الأمر من المضارع؟ حرف المضارع الذي أعطيناه للفعل نسلبه من الفعل مرة تانية، فالفعل يقاتل، يقاتل حرف في فعل مضارع ولا غير مضارع؟ يقاتل بياء المضارعة، الأمر منه بحذف حرف المضارعة بإسقاط حرف المضارعة. طيب يقاتل، احذف الياء، يبقى الموجود إيه؟ قاتل، يبقى موجود قاتل، يبقى فعل الأمر مأخوذ من الفعل المضارع بحذف حرف المضارعة وإيجاد علامة بناء وليست علامة إعراب، وإيجاد علامة بناء بناء على علامات الفعل المضارع. إذا كان الفعل المضارع صحيح الآخر مثل يسبح، تبقى علامة إعرابه إيه؟ وأنت تقول لم يسبح، مش يسبح فعل مضارع، علامة إعرابه مجزوم بالسكون، علامة جزم السكون لأنه صحيح الآخر. طب لو كان معتل الآخر مثل يدعو ويرمي وأردت جزمه هتجزمه إيه؟ بحذف حرف العلة، سوف تقول وقتها لم يدعو، لم يرمي، لم يدعو، بنطق حرف العلة سليمة وعدم نطق السكون، لأن لم يدع أنت أحدثت علامتين في مكان واحد، أعطيته السكون وأعطيته حذف حرف العلة، هي حذف حرف العلة مش حرف، مش لم نحذف حرف العلة وإنما قصرناه تقصير حرف العلة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. طب إذا كان المضارع فعلا من الأفعال الخمسة، طب كمضارع يكتبون يجزم به في لم، هقول لم يكتبوا بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف هذه، أو أجري الأمر من المضارع بإسقاط حرف المضارعة مع مراعاة بنائه وفقا لإعراب الفعل المضارع. وهذا ما أقول فيه يبنى على ما يجزم به مضارعه، فإذا كان مضارعه يجزم بالسكون جاء مبنيا على السكون، وإذا كان مضارعه يجزم بحذف حرف العلة جاء أمر مبنيا على حذف حرف العلة. ادعو، اغزو، امشي، اسعى إلى الخير، اسعى إلى الخير مبني على حذف، وإذا كان مضارعه يجزم بحذف النون جاء الأمر منه مبني أيضا على حذف النون. وهذا هو سبيل مجيء إعراب الفعل المضارع، أنه يعرب على ما يجزم به مضارعه. في نص في قراءة وتحليل صفحة 46 في مطلع رواية اللص والكلاب، أنا عايزكم تقروا النص ده ونحلوا اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا هقرأ في مطلع رواية اللص والكلاب، يدور هذا الحديث المصور نفسية البطل، يقول نبوية عليش، هما الخائنان في النص، هما نبوية امرأة زوجته التي خانته وبلغت عنه، وعليش خائن آخر صاحبه، اجتمع معا في خيانة واحدة. فبدلا من أن يعبر نجيب محفوظ بأنه يشتم نبوية لوحدها ويشتم عليش، عليش خائن ونبوية خائن، قال لك نبوية عليش، كأن الخيانة كمعت. فأحدث ما يسمى بالتركيب المزجي الجديد، وعي في اللغة. نبوية عليش هو يقصد المزج بين الاثنين معا لأن الخيانة واحدة مزجت، فبدلا من أن يكرر الخيانة بين اثنين ويكرر أمر الاثنين يكفي المزج في ذكر اسمين. يعني ده تصرف من كاتب يعي حق الفصحى، يدرك أمر المزج كيف يجري المزج. نبوية عليش ويسأل كيف انقلب الاسمان اسما واحدا، يبقوا اسم واحد ليه؟ ما هم اتنين. يقول لك انتما، هو بيستغرب، لكن بالمزج لا، نحن لا نستغرب. يقول انتما تعملان لهذا اليوم الف حساب، اللي هي نبوية وعليش، هو دخل السجن وقعد يفكر فيهم ليل ونهار. وقديما ظننتما أن باب السجن لن ينفتح، لا ده ليه نهاية، يصير أخرج، ولعلكما تترقبان في حذر ولن أقع في الفخ، ولكني سأنقض في الوقت المناسب كالقدر، أنقض عليكم كالنس. وسناء، سناء بنته، هو قال لنفسي كل ما فكر في سناء الخيانة تبتعد عنه شوية، سناء أمل، وسناء إذا خطرت في النفس انجاب عنها الحر والغبار والبغضاء والقدر، وظهر الحنان فيها كالنقاء، طفلة نقية، غب المطر النقاء الذي يعقب الأمطار. شوف المطر لما ينزل على الشيء كيف يجعله نقيا طاهرا. ماذا تعرف الصغيرة عن أبيها؟ ما هو اتسجن وكان لسه مولودة، لا تعرف عن أبيها إيه؟ لا شيء، كالطريق والمارة والجو المنصهر. يعني تكاد تكون هذه الأبيات كالشعر الوارد في المطلع. يعني قلت إنه من باب الشعر الحر، لقلت إنه شعر تفعيلة موزون مقطع. وسناه إذا خطرت إن جاب عنها الحر والبغضاء، ماذا تقول الصغيرة لأبيها؟ لا شيء إلى آخره. طوال أربعة أعوام لم تغب عن بالي، اللي هي سناء لم يرها منذ أربع سنوات، وتدرجت في النمو من المؤكد وهي صورة غامضة. فليصح يسمح الحظ بمكان طيب يصلح لتبادل الحب، ينعم في ظله بالسرور المظفر. والخيانة ذكرى كريهة بادئة تعاوده بائدة تعاوده الخيانة. استعن بكل ما أوتيت من دهاء، ولتكن ضربتك قوية كصبرك الطويل وراء الجدران. جاءكم من يغوص في الماء كالسمكة، ويطير في الهواء كالصقر، ويتسلق الجدران كالفأر، وينفذ من الأبواب كالنسر. يعني جاءكم من لا مفر منه، جاءكم من لا مفر منه. ده المطلع اللي موجود. نحاول يا جماعة نحل الأسئلة إن شاء الله سبحانه وتعالى، باكر بإذن الله نحاول نتابع الأسئلة. هل هناك من سؤال يا جماعة؟ أيوة. القواعد العربية استنبط أو استمد من القرآن والسنة والشيعة. والسؤال الآن لو مثلا نرجع، يعني في أسماء التقعيد أي صناعة القاعدة، أي أو يعني أي شيء أولى، هل الشعر أو القرآن؟ لأن هذا القرآن أحيانا يفسر بالشعر. يعني إحنا مش طعن في القرآن. نعم. هو زي ما انت بتقوله، هو حتى سؤالات نافع بن الأزرق عندما قيل له وفاكات وأبا، وأراد أن يضع معنى لكلمة الأب وفاكات وأبا، ده مسمى بسؤالات نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس حبر الأمة، لأن عبد الله بن عباس كان ذا صلة بلغة الكرة. ما الأب؟ فقال الأب هي فاكهة تشبه فاكهة الرمان. طب ما الدليل على ذلك؟ كقول الشاعر، قول الشاعر استشير على القرآن بلغة الشاعر، لكن في المضمون المعنوي القرآن يجب بكل شيء. يعني وثاقة القرآن رقم واحد. ده قراءات القرآن اللي هي متعددة تمثل لها جات له، قراءات القرآن تعتبر من ضمن القرآن، لا اعتبار، لا اعتبار. وبرغم ذلك نحن لا ننفي أن الشعر ديوان العرب، وأن العرب قبل أن يأتي القرآن لم تكن تعرف شيئا يرفعها ويهبط بها إلا الشعر، لأنه قيل إن الشعر ديوان العرب. هل قد يحدث العكس مثلا هناك الغموض في الشعر مثلا، غموض او شيء يعني مش بين كده؟ ما هو الاصل، يعني احنا قلنا ان القران هو الاثبت، لكن افرض ان احتجنا للقران في بيان امر الشعر، طب ما هو ده الاصل، هو هذا هو الاصل. ما احنا نجل لغه القران، ولغه القران أوعى من لغة الشعر، أوعى من لغة، يعني هيقول لك ده لغة أناس لم يكن أصدق كلمة قالها شاعر، قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلى الله وكل نعيم لا محالة. يعني هو ارتد إلى أن يكون إن الشعر يجل أمره إذا قارب، إذا قارب لغة، لغة القرآن الكريم، إذا تكم فيه إلى لغة القرآن الكريم. أيوة دكتور، أنا واخد شغال بس. ايه اسمك ايه يا حبيبي؟ كنت بصلي؟ كنت بصلي انا خلاص. اما كتبنا اسمك ان شاء الله. والى لقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. Thank you.